بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في القراءة في المغرب. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أمه أم الفضل رضي الله عنها أنها قالت: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه، فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات، قالت: فما صلاها بعد حتى لقي الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في القراءة في المغرب. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله بعض الأحاديث في ذلك، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بها بالطور وبالمرسلات، وكذلك قرأ فيها بالأعراف، وقرأ فيها بسورة قصيرة، فجاءت السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أوجه مختلفة. وكل هذه جائزة، ويراعى أحوال المأمومين وتحملهم وعدم حصول مشقة عليهم، فإن هذا مما لا بد منه في معرفة في مراعاة أحوال المأمومين. ولهذا جاء في قصة معاذ ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم له: أفتان يا معاذ؟ لما طول بأصحابه الذين صلى بهم وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاتبه على ذلك وأمره أن يقرأ بأوساط المفصل، يعني في صلاة العشاء، في صلاة العشاء. فصلاة المغرب جاء فيها حديث تدل على أنه قرأ فيها على أوجه مختلفة، الطول والتوسط والقصر. وهذا الحديث حديث أم الفضل بنت الحارث الهلالية، أخت ميمونة أم المؤمنين، وهي زوجة العباس وأم أولاده، وهي أم الفضل أكبر أولاد العباس. أخبرت أنه صلى الله عليه وسلم خرج عاصبا رأسه في مرضه، وأنه صلى المغرب وقرأ فيها بالمرسلات، وأنه ما صلى صلاة بعدها. وقولها أنها أنه عاصب رأسه، يعني فيه في يعني معناها أنها في في في حال المرض، ومعنى هذا أنه يقرأ بما هو أطول من ذلك، يعني إذا كان في غير هذه الحال. والحاصل أن القراءة في المغرب جاءت على أوجه، ويؤتى أو يفعل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، ولكنه يراعى في ذلك حال المأمومين وقدرتهم وصبرهم ووجود فيهم من يعني يشق عليه ذلك. نعم. قولها فما صلاها بعد حتى، فما صلاها بعد يعني ما صلى المغرب، يعني ما صلى صلاة المغرب يعني بعد ذلك، يعني بالناس حتى فارق الدنيا، حتى لقي الله، حتى لقي الله. نعم. قال حدثنا هناد، هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبده بن سليمان، عبده بن سليمان ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق المدني صدوق، خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن الزهري، عن الزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعود، وهو ثقة من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أمه أم الفضل بنت لبابة بنت الحارث الهلالية، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن جبير بن مطعم. جبير بن مطعم النوفلي وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وابن عمر. وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادة الأربعة وأحد السبعة المعروفين لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي أيوب. وأبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد أخرجه أصحاب كتب الستة. وزيد بن ثابت. وزيد بن ثابت أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث أم الفضل حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ في المغرب للأعراف في الركعتين كلتيهما. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيها بالمغرب في الأعراف في الركعتين كلتيهما، يعني قسمهما، قسم السورة على الركعتين. نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور. وروي أنه قرأ بالمغرب بالطور، وهذا من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه أنه لما بلغ عند قول الله عز وجل هم خلقوا من غير شيء هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير، وكان هذا قبل أن يسلم، وكان ذلك سببا في إسلامه رضي الله عنه. نعم. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل. وهذا عن عمر رضي الله عنه أنه كتب لأبي موسى الأشعري أن يقرأ بالمغرب من قصار المفصل، يعني ففيه الطوال، يعني فيه الطوال جدا اللي هي الأعراف، وفيه يعني طوال المفصل التي هي منها الطور، وكذلك المرسلات. ونعم، هذه المقاطع التي يذكرها الإمام الترمذي عن كتابة عمر لأبي موسى تقدم الآن مرتين، وهذه مرة ثالثة. نعم، لأنه لأن كان كتابه واحد ولكن يشتمل على هذا وهذا، ولهذا هو يوزعها ويقطعها على الأبواب. هو كتابه اللي في القضاء، كتابه اللي في القضاء ولا غيره؟ ما أدري كتاب القضاء هل فيه قراءة في السور، ما أتذكر. ترى كتاب في القضاء ما هو طويل، يعني موجود من أقل صفحة واحدة أو أقل من صفحة، أورده من القيم في كتاب إعلام واقعين، وشرحه في مجلد كامل، وهو من أقل صفحة أو قريب من الصفحة، لكن ما تذكر أن فيه يعني ما يقع بالصلوات. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قرأ في المغرب بقصار المفصل. قال وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه يقول ابن المبارك وأحمد وإسحاق، يعني أنه يقرأ من قصار المفصل، وجاء ما يدل على ذلك، يعني من ناحية أنهم كانوا يصلون وأن الإنسان يرى مواقع نبله، يعني معناه أن النور والضياء يعني موجود، وأن الإنسان يرى مواقع نبله، وهذا يدل على قلة القراءة في الصلاة. نعم. مر معنا عمر الصديق ابن المبارك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله بن عثمان مشهور بكنيته، واسمه عبد الله واسمه أبيه عثمان، وهو غير مشهور بالاسم والنسبة، وإنما مشهور بالكنية، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. ابن المبارك. وابن المبارك عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وإسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنبلي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. وقال الشافعي وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات. قال الشافعي لا أكره ذلك، بل أستحب أن يقرأ بهذه السور في صلاة المغرب. ما أدري عن كون مالك رضي الله عنه رحمة الله عليه يعني لم أنه يكره, ولا على ذلك أنه لم يبلغه يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الأئمة الأربعة هم الذين أوصوا بأن يعول على الأدلة, وأنه إذا وجد عنهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه أنه تترك أقوالهم ويعول على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو الذي اشتهر عنه قول كل يأخذ من قبله من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. والشافعي محمد بن إدريس الشافعي هو أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة, وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. يقول السائل: هناك إمام لأحد المساجد في أحد المدن يضع إعلانا في المسجد أنه في اليوم الفلاني سنقرأ بصلاة المغرب سورة الأعراف, من أراد أن يطبق السنة فليصلي معنا, هل فعله جائز؟ كون الإنسان يقرأ في بعض الأحيان في هذه السورة وكون أيضا ينبه الناس هذا شيء جيد, لأن بعض الناس يعني قد يأتي ويدخل معه وهو صاحب حاجة ثم يمكث مدة طويلة, وسورة الأعراف تبلغ جزء ربع جزء ربع جزء, فلو دخله صاحب حاجة يعني لا شك أنه يشق عليه. وأنا أعرف أن واحدا من الأئمة في الرياض يعني زمان قد يعني أخبر المصلين بأنه في يوم غد سيقرأ بالأعراف في المغرب, ومن حين ما فرغ المؤذن من الأذان أقام الصلاة ومن حين ما فرغ المؤذن من الأذان أقام الصلاة ودخل فيها. فالتنبيه على مثل هذا لا شك أن فيه فائدة, وهي أن من يكون مشغولا أو أن من لا يطيق ذلك فإنه يحسب حساب لهذا الشيء. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء. قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها ونحوها من السور. ثم رد باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء. والقراءة في صلاة العشاء هي قريبة من صلاة العصر, وبينهما تشابه وتقارب يعني من ناحية مقدار القراءة. وأورد أبو عيسى حديث بريدة بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها للشمس وضحاها وشبهها, يعني أن من مثل هذه السورة. وجاء في حديث معاذ أنه لما صلى ورجع وصلى بقومه العشاء وأطال, وكان أحد الأشخاص الذين صار صاحب شغل يعني انفصل عنه وأتم صلاته ثم ذهب لحاجته, وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعتب عليه وقال له: أفتان أنت يا معاذ, إذا أمامت الناس فقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والسماء والطارق والذي لا يغشى. وهذا في صلاة العشاء, وكذلك الشمس وضحاها هي من هذا القبيل. فإذا صلاة العشاء يعني ما تطال فيها القراءة, وإنما تكون بمثل هذا المقدار الذي هو التوسط. نعم. قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري. عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن زيد بن الحباب. عن زيد بن الحباب وهو صدوق أخرج البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن حسين بن واقد. عن حسين بن واقد وهو صدوق ثقة له أهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه بريدة رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: وفي الباب عن البراء بن عازب. البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وأنس. وأنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: حديث بريدة حديث حسن، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ في العشاء الآخرة بالتين والزيتون. وهذا كذلك يعني مما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء الآخرة بالتين والزيتون، وهي قريبة من الشمس وضحاها. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يقرأ في العشاء بسور من أوساط المفصل نحو سورة المنافقين وأشباهها. وجاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه يقرأ بأوساط المفصل مثل سورة المنافقين وأشباهها. نعم، المنافقين من أوساط المفصل. نعم، يعني الأقدار هنا صارت مفصلة ليست من الطوال، المنافقين والجمعة والصف والمرسلات والمزدنبل ما حددوا الطوال، هم ذكروها حددوها، لكن كما هو معلوم يعني هذا هو في الغالب، وإلا فإنه قد يأتي يعني فيما حددوه ما هو من القصار، مثل ما قالوا أن أن أن, إن, إن القصار تبدأ من لم يكن، ومعلوم أن قبلها أن أنزلناه وهي سورة قصيرة، أن أنزلناه في ليلة القدر وهي سورة قصيرة، فاعتبروها من جملة ما هو داخل في المفصل، ومع ذلك هي قصيرة. عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث خلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين أنهم قرأوا بأكثر من هذا وأقل، فكأن الأمر عندهم واسع في هذا. بأكثر من هذا اللي هو الأوساط، وأقل أكثر من هذا وأقل يعني الطوال. نعم، أكثر من هذا الطوال. نعم الطوال، لأنه ذكر الأوساط هذه اللي هم المنافقين. نعم، يعني أكثر من هذا اللي هي الطوال، وأقل من ذلك اللي هي القصار. فكأن الأمر عندهم واسع في هذا. نعم، فكأن الأمر عندهم واسع في هذا، لأنه يقرأ في هذا وفي هذا، مثل ما جاء في سورة المغرب، في سورة المغرب أيضا، فيراعى أحوال المأمومين. نعم. وأحسن شيء في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ بالشمس وضحاها والتين والزيتون. وأحسن شيء في ذلك يعني اللي ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الشمس وضحاها والتين والزيتون، وقد مر الحديث في الشمس وضحاها. نعم. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في العشاء الآخرة بالتين والزيتون. يعني هذا الذي قال إنه أحسن تقدم الحديث الأول الذي هو الشمس وضحاها، ثم ذكر الحديث الثاني الذي هو التين والزيتون وهو هذا. نعم. قال حدثنا هناد عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي بن ثابت. عن علي بن ثابت، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما وقد مر ذكره. يقول السائل: هل قراءة صلى الله عليه وسلم لهذه السورة في كل ركعة؟ لا، في ركعة واحدة. معلوم أنها في ركعة واحدة، يعني لا أقسمها. لا، كررها مرتين. لا، ما نعلم شيء يدل على هذا، لكن المقصود في الركعة الواحدة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة خلف الإمام. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، قال قلنا يا رسول الله إي والله. قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله باب القراءة خلف الإمام. باب القراءة خلف الإمام يعني قراءة المأموم خلف الإمام يعني في السرية والجهرية, يعني في الصلوات السرية والجهرية. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة, منهم من قال إن أنه يقرأ في المأموم يقرأ الفاتحة مطلقة في الصلاة السرية والجهرية, ومنهم من قال له لا يقرأها مطلقا لا في السرية ولا جهرية وقراءة الإمام قراءة المأموم, ومنهم من قال يقرأ في السرية دون الجهرية لأن السرية ليس فيها منازعة للإمام بخلاف الجهرية. ومعلوم أنه القول الصحيح من الأقوال أنه يقرأ فيها المأموم يقرأ الفاتحة في الجهرية والسرية, ولكن يقرأ فيها بنفسه كما جاء عن أبي هريرة, ولا يجهر بها أو يعني يظهر شيئا من قراءتها حتى يشوش على الإمام, وإنما يقرأ بها في نفسه. فدل هذا على أن ما جاء من ترك القراءة أنه المقصود به الجهر, وأن ما جاء يعني بالقراءة أنه يعني يكون سرا بدون أن يحصل منه جهر في صلاته بحيث يشوش على الإمام وينازع الإمام القراءة. وأورد أبو عيسى حديث عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال لأصحابه بعد الصلاة ما لينازع القراءة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم, قالوا نعم, فقال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب, لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب. فيكون ما ورد من كون المأموم لا يقرأ يحمل على غير الفاتحة, وأما الفاتحة فإنه يقرأ بها لكن على وجه لا يشوش على الإمام, على وجه لا يشوش على الإمام ولا على غيره من المأمومين, وإنما يقرأ بينه وبين نفسه بحيث لا يحصل من تشويش وبحيث أنه لا ينازع الإمام القراءة. فيكون يعني على هذا المأموم يقرأ الفاتحة وحدها وغيرها لا يقرأ بل يستمع للإمام, فتكون الفاتحة مستثناة مما ورد في القرآن وفي السنة من قوله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا, وإذا في الصلاة وغير الصلاة, وكذلك في صحيح مسلم وإذا قرأ فأنصتوا, وإذا قرأ الإمام يعني فأنصتوا, يحمل ذلك على غير الفاتحة. وأما الفاتحة فإن الإنسان يقرأ بها ولكن بينه وبين نفسه دون أن يشوش على الإمام ولا على المأمومين. وهذا الحديث ضعفه الألباني, وفي محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد روى بالعنعنة, لكن له شواهد ذكرها يعني أحمد شاكر وذكرها الشارح, والإمام البخاري ألف في ذلك جزءا خاصا بالقراءة خلف الإمام ونصر القول بالقراءة بقراءة الفاتحة خلف الإمام. قال حدثنا هناد عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول. مكحول هو الشامي وهو ثقة أخرج له البخاري جزء القراءة ومسلم أصحاب السنن. عن محمود بن الربيع. عن محمود بن الربيع هو صحابي صغير أخرجه أصحابك بالستة. عن عبادة بن الصامت وهو صحابي أخرجه أصحابك بالستة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا, وعائشة أم المؤمنين الصديقة بن الصديق, وهي أحد سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك مر ذكره, أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث. وأبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي أخرجه أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن عمرو بن العاص أحد العباد الأربعة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن, وروى هذا الحديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال وهذا أصح. وهذه طريقة أخرى وفيها لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وهذه جاءت في الصحيحين وفي غيرهما، وهي لفظها عام يشمل الإمام والمأموم والمنفرد. والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين، وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام. وهذا الكلام الذي ذكره الترمذي رحمه الله عن هؤلاء يعني ليسوا على حد سواء، منهم من يرى الوجوب ومنهم من يرى الاستحباب، ويعني وليس المقصود أنهم كلهم يرون القراءة، لأن فيهم من يرى عدم القراءة وأن الإمام المأموم يكتفي بقراءة الإمام وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم. نعم، كما نبه على ذلك الشارح. هناك من يفرق بين السرية والجهرية. نعم، وهناك من يفرق بين السرية والجهرية. نعم. قال رحمه كلهم مروا مالك بن المبارك الشافعي أحمد إسحاق. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن أكيمة عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد أبو عيسى رحمه الله ترك القراءة إذا جهر الإمام خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة. نعم، ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، يعني أن المأموم لا يقرأ، ومنهم من حمل ذلك على أنه لا يقرأ مطلقا، ومنهم من قال إنه لا يجهر ولا لا يقرأ يعني جهرا، وأما إذا قرأ سرا فإنه لا بأس بذلك لأنه ما يكون في تشويش ولا في منازعة. المنازعة إذا وجد يعني إظهار صوت بالقراءة أو سماع صوت بالقراءة يعني يشوش على الإمام، فيظن الإمام قد يظن الإمام أنه حصل منه خطأ وأنه يعني وأن هذا يريد أن ينبهه، فيكون في ذلك شيء من التشويش. وأما إذا كان سرا فإن ذلك لا تشويش فيه، فيمكن. ولهذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اقرأ بها في نفسك، اقرأ بها في نفسك، يعني بينك وبين نفسك، يعني لا ترفع الصوت ولا تجهر بها. وأورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى صلاة جهر بها، ولما سلم ولما انصرف من صلاته قال: هل قرأ معي أحد؟ هل قرأ معي أحد؟ قالوا نعم. قال: ما لي أنازع؟ قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. إني أقول يعني في نفسي ما لي أنازع القرآن، يعني أن أحدا يعني جهر معه. فانتهى الناس، وهذا كلام الزهري، فانتهى الناس يعني عن القراءة، ويكون ذلك يحمل على أنهم انتهوا عن الجهر، عن القول بأنه يقرأ خلف الإمام، انتهوا عن الجهر، وإلا فإن القراءة في السر لا يحصل فيها المحذور الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا قرأ سرا فالمأموم يعني لا يحصل له إحساس ولا يحصل له تشويش ولا يحصل له منازعة في القراءة، وإنما التشويش والمنازعة تكون فيما إذا طلع له صوت من القراءة، فيما إذا ظهر له صوت من القراءة بحيث يسمعه الإمام، هذا هو الذي يحصل به التشويش. وقضية الانتهاء هذه المقصود بها هي من كلام الزهري، ومعلوم أنه على القول الصحيح أنه الإمام يقرأ الفاتحة خلف الإمام، فإن ذلك لا يؤثر، لأن المحذور أن يحصل تشويش بخ خروج الصوت من المأموم. قال حدثنا الأنصاري. الأنصاري موسى إسحاق بن موسى وهو ثقة أخرج له البخاري مسلم والترمذي أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن معن حنان بن عيسى ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن مالك بن أنس مر ذكره. عن ابن شهاب عن ابن أكيمة وابن شهاب مر ذكره. ابن أكيمة هو عمارة وهو ثقة أخرج له خارج الجزء قراءة أصحاب السنة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعمران بن حصين أبو نجيد أخرجه أصحاب الكتب الستة. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وابن أكيمة الليثي اسمه عمارة ويقال عمرو بن أكيمة. وروى بعض أصحاب الزهري هذا الحديث وذكروا هذا الحرف قال قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بيان أنه مدرج وأنه ليس وأنه من كلام الزهري وأن الذي قال هو الزهري يعني الذي قال هذا هو الزهري. نعم. وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام لأن أبا هريرة رضي الله عنه هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. فقال له حامل الحديث إني أكون أحيانا وراء الإمام قال اقرأ بها في نفسك. وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة أنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله يعني ذكر هذا الكلام الذي فيه أن ما جاء من أن المأموم يقرأ فاتحة الكتاب هذا لا يؤثر ولا يعني يدخل عليه يعني اعتراض بهذا الحديث لأن المحذور أن يشوش على الإمام وأن يطلع صوت. وأما إذا لم يحصل منه تشويش وقرأ به نفسه فأبو هريرة رضي الله عنه هو الراوي للحديث وهو الذي قال الذي حمل عنه اقرأ بها في نفسك لما سأله. وأيضا هو راوي الأحاديث الدالة على أن المأموم يقرأ الفاتحة فيكون ما جاء في هذا الحديث يحمل على ما إذا كان فيه تشويش وفيه منازعة. أما إذا سلم من منازعة الإمام ولم يحصل تشويش على الإمام ولا على غيره وإنما يقرأ به في نفسه دل هذا على أنه لا يعارض الحديث الدالة على القراءة أو على قراءة المأموم خلف إمامه. نعم. قال ليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام يعني يدخل عليه يعني يناقضه أو يرد عليه أو يعني يدل على خلاف قوله لأن هذا محمول على الجهر وكون المأموم يجهر ويشوش. وبدليل أن الذي روى هذا الحديث هو أبو هريرة وهو روى الحديث الأخرى في قراءة خلف الإمام. وأيضا قد قال للراوي الذي روى عنه قال كيف أصنع قال اقرأ به في نفسك اقرأ بها أي بالفاتحة في نفسك أي سرا يعني لا جهرا بحيث يعني يحصل تشويش ومنازعة. من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. نعم هذا يعني الخداج هي الناقصة. نعم النقص يرد ترد به الصلاة أو نقص يعني من مستحبات أو مكملات لا هو أقول هو نقص لكنه ورد أحاديث أخرى تدل على أنه لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. فالنفي ليس للكمال إنما النفي للصحة. للصحة. وروى أبو عثمان النهدي تعرف به أبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن المل وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة. واختار أكثر أصحاب الحديث ألا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة، وقالوا يتتبع سكتات الإمام. اختار يعني أكثر أصحاب الحديث أنه يعني يحرص على أن تكون قراءته في حال السكتات إذا وجدت، لأنه بذلك يكون يقرأ والإمام غير قارئ، لأنه بذلك يقرأ والإمام غير قارئ، فإذا وجدت السكتات وقرأ فيها فإن هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل. وإلا فإن المشهور عند يعني المحدثين هو القراءة خلف الإمام. أحيانا يعني يطيل الإمام في دعاء الاستفتاح والاستعاذة، فهل للمأموم أن يبدأ بقراءة الفاتحة في له له له ما يكون مسابق لي؟ لا أبدا ما في مسابق، لأنها لأنه قراءه، لهذا جاء عن يعني عن بعض العلماء ما الذي ذكره الترمذي وما ذكره يعني مع الإمام أو قبله أو بعده مع الإمام، يعني الحمد لله رب العالمين يقرأ في نفسه. نعم، لكن الذي يناسب أن تكون مع السورة إذا كان ليس مع الفاتحة، الفاتحة يسمع ويؤمن، لأن التأمين نتيجة السماع، أن يكون يعني يسمع ويتابع ويؤمن. نعم. وقد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام، ولهذا يقول الذين يقولون أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام، قالوا يعني كونه يتابع الإمام ويؤمن يعني معناه يعني كأنه قرأ، لأنه يعتبر كأنه قرأ، يعني وإن لم يقرأ لأنه يتابع الإمام ويعني يسمع من الإمام ويؤمن على دعاء الإمام الذي بالفاتحة. نعم. على ما جاء في الآية قد أجيبت دعوتكما. نعم. قال وقد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم القراءة خلف الإمام، وبه يقول مالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرؤون إلا قوما من الكوفيين، وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة. وشدد قوم من أهل العلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام، فقالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام، يعني كان منفردا أو مأموما، أن تجب على الإمام والمأموم والمنفرد. وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عبادة بن الصامت بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الإمام، وتأول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، يعني تأولها يعني إلا يعني فسرها يعني بأن المقصود فاتحة الكتاب، وأما غيرها فإن الذي جاء من الاستماع للإمام وإذا قرأ يقرأ فاستمعوا له وإذا قرأ فانصتوا يحمل على غير الفاتحة. وبه يقول الشافعي وإسحاق وغيرهما. وأما أحمد بن حنبل فقال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده، يعني معنى إذا كان منفردا، إذا كان منفردا يعني معنى ذلك أن قراءة المأموم يعني قراءة الإمام قراءة المأموم، هذا عند الإمام أحمد وهذا هو المشهور عند الحنابلة سريا وجهريا. نعم. ما يعني السرية لكن في الجهرية اكتفي بقراءة الإمام. نعم. واحتج بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام، إلا أن يرى الإمام يعني فلا يلزم يعني. واحتج إيش؟ واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام، يعني إلا يكون مأموما. وقال أحمد بن حنبل فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تأول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن هذا إذا كان وحده. واختار هو معلوم أن القول الذي فيه الاحتياط والذي هو أولى هو القول الذي عليه البخاري وغيره من علماء الحديث, والذي أشار إليه الترمذي نفسه بأن قال أن هذه الحديث لا تدخل على من يرى القراءة خلف الإمام. نعم. واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام, وألا يترك الرجل فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام, كان احتياطا. نعم. في الرواية ثانية. نعم. أحسن الله إليك. هنا يشكل على بعض الإخوان في أنه أحيانا يقوم يؤدي ركعة بعد السلام مع الإمام, فإذا سألناه قال أنا لم أقرأ الفاتحة, وقراءة الفاتحة ركن فلا بد آتي بها, فيقوم يأتي بركعة كاملة. ما التوجيه؟ الذي يبدو أن الإنسان إذا نسي الفاتحة وكذا فإن ذلك لا يضره لا يؤثر, وإنما الكلام مع العلم ومع يعني عدم التعمد. نعم. وكذلك في أسئلة عن قول أبي هريرة لحامل الحديث اقرأ بها في نفسك, ومعلوم أن القراءة في السر دون تحريك اللسان. لا, هي اقرأ في نفسك يعني مو معنى اقرأ بنفسك بدون تحريك اللسان, يعني معناه سرا, فاقرأ بنفسك يعني سرا, ليس المقصود بأنه يقرأ بدون, لأن القراءة ليس هناك قراءة بدون تحريك الشفتين, ليس هناك قراءة بدون تحريك الشفتين. والإنسان عندما يعني يستعرض في ذهنه لا يعتبر قارئ, لا يعتبر قارئا بالاستعراض والاستذكار في ذهنه, لأن هذا من حديث النفس, وحديث النفس غير مؤاخذ عليه الإنسان, الإنسان لا يؤاخذ, لأن الله تجاوز لأمة ما حدث في أنفسها ما لم تتكلم وتعمل, ما لم تتكلم أو تعمل. فقوله اقرأ في نفسك يعني سرا, لأن المقصود أنه لا ينازع الإمام بالجهر, وأما إذا قرأ سرا فإن المحذور الذي جاء في بعض الأحاديث من المنازعة ما يحصل مع قراءة الإسراء, ما يحصل مع الإسراء. الحاصل أنه ليس هناك قراءة بدون تحريك الشفتين, والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما جاء عنهم أنهم كانوا يستدلون على قراءته صلى الله عليه وسلم بالصلاة السرية تترى بلحيته, يعني كونهم وراءه ويعني يرون عوارضه تتحرك يعني معناه بالقراءة, يعني لو كان ما فيه تحرك والشفتين مطبقة ما تتحرك اللحية ما تتحرك, لكنهم كانوا يستدلون على قراءته باضطراب لحيته. فالحديث النفس هذا ما هو قراءة, ولو أن الإنسان قرأ بنفسه دون أن يحرك شفتين ما يعتبر قراءة, لا يعتبر قراءة, وهذه ليست قراءة. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. وهذا هو الذي مر الإشارة إليه يعني بقول جابر, وهذا أثر يعني عن جابر أنه لم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام, يعني ما أنه يكون معذورا إذا كان وراء الإمام ولم يقرأ الفاتحة فإنه يكون معذورا. نعم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان. أبو نعيم وهب بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. وأبو نعيم هذا يعني ذكره يعني أو تردده قليل, الذي يأتي ذكره كثيرا متأخر, ومن يكنى بأبي نعيم, وأبو نعيم الفضل بن دكين من طبقة شيوخ الترمذي, وهو الذي يأتي ذكره أبو نعيم ويكتفى بكنية عن الاسم, وهذا من طبقة التابعين ويكنى بأبي نعيم ويكنى بأبي نعيم وهو وهب بن كيسان وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. وأبو نعيم المشهور أيضا المتأخر الذي توفي سنة 430 صاحب الحلية والكتب الأخرى حلف أبو نعيم المتوفى سنة 300 و400. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, يعني أثر, يعني هو يعتبر أثر هنا لأنه من كلام جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكما هو معلوم الحديث يطلق على الأثر والأثر يطلق على الحديث, إلا أن الغالب أن الحديث يطلق على ما كان مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأثر على ما كان عن غيره, فيقال حديث آثار, يعني حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم وآثار عن الصحابة أو التابعين, وهو الذي يقال له الموقوف والمقطوع, لأن ما كان منتهيا إسناده منتهيا إسناده إلى الصحابة فهو مرفوع موقوف, وما كان منتهيا إلى التابعين ودونه مقطوع, وما كان منتهيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع. مسألة من جاء والإمام راكع ففاتته قراءة الفاتحة, نعم هذا أيضا تسقط عنه, حتى الذين قالوا بوجوب القراءة خلف الإمام فإنهم يعني يرون أن المسبوق يدخل مع الإمام إذا أدركه راكعا لحديث البكرة وتسقط عنه قراءة الفاتحة. يقول السائل هل الترمذي يرجح القراءة؟ وهذا هو الذي يبدو, الذي يبدو أنه يرجح القراءة, ولهذا ذكر أن لما ذكر في الباب الثاني الأحاديث التي فيها أن أن أن أن أنه قال مالي ونازع وقال بعدها ترى الزهري أو كلام الزهري فانتهى الناس حين يسمعون ذلك, قال أن هذا لا يدخل على على من يقول أنه يرى القراءة يعني خلف الإمام, لا يؤثر, لأن المقصود من ذلك أنه يقرأ سرا يعني دون أن يشوش على الإمام. وهذا هو الذي أوضح الشيخ أحمد شاكر وأوضح الشارح المبارك فوري, يعني ذكروا يعني الجملة من الأحاديث التي تؤيد حديث عبادة بن الصامت الذي أورده في أول الباب وتدل على ما دل عليه, فإن كل منهما ذكر يعني ترجيح هذا القول وذكر الأدلة التي تدل عليه, وأيضا ذكروا أن ما جاء يعني من الأحاديث التي في الباب الثاني أن المقصود بها أنه لا يجهر وإنما يحصل منه ذلك سرا كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ورفعنا الله ما قلت. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله, هل يمكن القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ إلا من أول السور في القراءة في الصلاة؟ هذا هو الغالب, هذا هو الغالب, وهذا هو الذي ذكره ابن قيم في زاد المعاد, ولكنه كما هو معلوم جاء أنه قرأ من أواسطها مثل ركعتين في الفجر, فإنه كان يقرأ فيهما بآية من سورة البقرة وآية من سورة آل عمران. يقول إذا قام الإنسان من السجود في الركعة الأولى أو الثالثة هل يكبر قبل جلسة الاستراحة أو بعدها؟ هذا أنا ذكرت أنه يعني من التكبير أنه يكون عند القيام, لكن ذكر لي بعض الأخوان أن فيه حديث في هذا ما أدري عن وجوده, يعني أنه يكبر وهو جالس, وطلب أنه يعني يحضر, ما أدري هل أحضره أحد أو لا. الفائدة عن تكبير التشهد. تشهد؟ إيه. السؤال كان أمس إذا قام الإنسان من التشهد. فذكر ان الشيخ الغالب ترم السؤال اليوم هو اللي ذكر عن هذا؟ ذكر عند التشهد؟ اي ما ادري، لكن هذا انا الذي اعرف ان التكفير انه عند القيام الا اذا جاء شيء يعني يدل على خلافه. فالان السؤال عن الركعه الاولى والثالثه، يعني لما يجي جلسه استراحه الذي يبدو ان التكفير عند القيام. يقول معذرة، في الدرس السابق في حديث أبي حميد الساعدي قال أنا أعلمكم، قلتم بارك الله فيكم أن الإنسان لا يقولها ويتواضع. يقول الأخ اختلفنا عند مراجعة الدرس مع بعض الإخوة، فالبعض قال ينسب قال الشيخ يذهب أنه لعدم جواز قولها لطلبة العلم، والبعض الآخر قال لا بل فهمنا من فضيلتكم أنه يرى الأولى عدم قولها حتى لا يغتر طالب العلم. هو السؤال الذي سئل هو الحديث واضح، الأثر أبو حميد قال هذا الكلام، وأنا قلت أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون هذا الكلام ليس يعني تعظيما لأنفسهم، وإنما حرصا منهم على أن يؤخذ عنهم، وفيه بيان أنهم مطمئنون مما يحدثون به ومما يلقونه على الناس، وأنهم متقنون حافظون له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فضلهم. لكن السؤال هل يقول يعني بعض الناس أو بعض الطلاب لبعض أنا أعلم بكذا وكذا، أنا أقول الأولى الإنسان ما يقول مثل هذا الكلام، الأولى ما ينبغي أن يقول مثل هذا الكلام، يعني قد يكون يعني فيه من هو أعلم منه، قد يكون فيه من هو أعلم منه. وأما أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون هذا الكلام لحرصهم على تبلغ السنن وعلى أن يقبل الناس على ما عندهم، وأن يحرصوا على الأخذ منهم، وأنهم مطمئنون ومستوثقون مما يحدثون به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون كلامهم على هذا الاعتبار. وأما أن يكون بعض الناس ممن قد يحصل منه غرور وأن يقول مثل هذا الكلام، يعني الأولى خلافه، هذا هو الذي قلته. الأخ يقول أن هذا الحديث عند أبي يعلى هكذا، عند أبي يعلى في الصحيحة برقم 604 ما أتى بنصه، أعطانا لحاله اللي هو عند القيام التشهد في إيش كذا قيام التشهد تكبير قبل أن يقوم إلى الثالثة، هذا يحتاج إلى مراجعته. كم رقم ذكر رقمه؟ 604 604 إيه؟ إيه؟ صحيحة إيه؟ 604 نعم. يقول بارك الله فيكم، ذكر الله عز وجل في النفس هل يثاب عليه الإنسان؟ وما معنى قوله في الحديث القدسي ذكرني في نفسه؟ يعني معلوم أن كل إنسان يعني يستذكر عظمة الله ويستذكر ويعني يفكر بذكر الله إذا كان في أماكن لا الإنسان يذكر الله فيها، مثل بيوت قضاء الحاجة التي ليس الإنسان أن يتكلم فيها وأن يذكر فيها، لكن كون يأتي على باله الاستذكار يعني عظمة الله وكذلك ذكر الله يعني في ذهنه دون أن يتكلم، هذا لا شك أن هذا يدل على انشغال باله بذكر الله عز وجل وبتعظيم الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يغيب عن باله يعني ذلك، هذا لا شك أن هذا شيء طيب ويدل على انشغاله وأن هذا الشغل الشاغل، وأنه حتى في الوقت الذي هو ممنوع من أن يتكلم وأن يحصل منه ذكر الله عز وجل إكراما لذكره يعني والتلفظ به عند في الأماكن القذرة، أنه لن يغفل في قلبه عن الله وعن استذكار عظمة الله وعن تعظيم الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن الإنسان هو بهذه النية وبهذا القصد وبهذا الاهتمام وبهذه العناية لا شك أنه على خير. يقول ما درجة حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة؟ هذا تكلم فيه يعني بعض أهل العلم وذكره الشيخ أحمد شاكر أظن والمبارك فوري وقال أنه ضعيف. يقول فضيلة الشيخ أين نجد الأثر عن الصحابة في معرفة من قراءة لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته؟ هذا حديث هذا موجود في ما تذكر الآن ما استطيع لكنها موجود الإنسان يبحث عنه يمكن يبحث عنه يعني في المعجم الفهرس يعني عند كلمة اضطراب يعني إذا كان في الكتب التسعة يعني يذكر فيها وكذلك أيضا يعني بال يعني في مظنته من الكتب الأخرى طبعا الترمذي يعني مر بنا وليس فيه ذكره لكن يبحث عنه في الكتب الأخرى. يقول إذا قلنا بأن قراءة الفاتحة ركن فكيف تسقط حال النسيان؟ نعم بعض الذين قالوا أنها تسقط يعني مثل ما سقطت يعني في كل إنسان ما أدركها فإنه ركع ركعة بدون أن يقرأ فيها الفاتحة الكتاب. يقول أخ إذا قلنا بقراءة المأموم قبل الإمام ألا يؤدي هذا إلى ترك دعاء الاستفتاح من المأموم دائما؟ لا هو يعني يأتي بالاستفتاح ويأتي بالقراءة بعده أما كون يترك الاستفتاح ويأتي بالقراءة لا يفعل. يقول السائل إذا تبع الإنسان جنازة فيها أربعة أموات هل يكتب له أجر الأربع جنائز؟ على كل فضل الله واسع والله تعالى أعلم ما ندري هل يعني هو عمله واحد وجهله واحد ولا شك أن كونه شارك بالصلاة على هؤلاء ومشى مع هؤلاء ودعا لهم لا شك أنه على خير وفضل الله واسع وهل يكتب له هذا العدد ولا يكتب الله أعلم. يقول إذا دخل وقت صلاة المغرب ولم أجد ماء وأخرت المغرب حتى وجدت الماء فصليتها في آخر وقتها ما حكم فعلي؟ إذا كان الإنسان في سفر فكما هو معلوم يعني سواء صلى حتى لو جمع بين الصلاتين فإنه له ذلك وأما إذا كان ليس في سفر ولكنه يعني في مكان والماء يعني متأخر أو أنه يعني ينتظر فصلاته صحيحة لأنه إلى دخول وقت العشاء كل وقت المغرب إلى دخول وقت العشاء كله وقت للمغرب. يقول بعض العلماء يفرقون بين الأركان القولية والأركان الفعلية فتلك لا تعاد يعني الفعلية القولية والأركان الفعلية والأخرى لا بد من الإتيان بها. ما أعرف يعني ما أعرف في هذا شيء لكن لا شك أن الأركان الفعلية إذا سقط في الإنسان لابد أن يعيد الركعة وأما يعني بالنسبة للمأموم فإنه إذا سبقه الإمام بركن فإنه يتبعه ويلحقه ولكن يحرص على أن لا يتخلف عنه. هذا ذكر أنه يقول ورد في صحيح البخاري عن خباب بن الأرت رضي الله عنه كانوا يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته. من يقول يعني ذكر هذا؟ يقول في صحيح البخاري عن خباب ما تذكر لكن قلت يعني يمكن يعرف عن طريق المعجم. يقول قال العلامة صديق حسن خان في الروضة قلت روى أهل الكوفة عن أصحاب عمر رضي الله عنه الكوفيين أن الإمام لا يقرأ أن المأموم لا يقرأ شيئا. يقول الأخ هل يكون قول عمر هذا بانضمامه إلى قول جابر رضي الله عنهم فصلا في هذه المسألة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ ما دام أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة فإن الأخذ بها هو المطلوب وهل هذا ثبت يعني هذا الكلام الذي ذكر عنه الصديق حسن خان عن الحنفية هل هو ثابت أو غير ثابت؟ يعني الحديث وردت يعني في القراءة خلف الإمام وذكرها البخاري في جزء القراءة وأيضا حتى المباركفوري ذكر أنه ألف في ذلك جزءا أو كتابا يعني وجوب القراءة خلف الإمام. هذا كتاب أقبل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله. أولا المسألة الأولى ذكر لما كان تكلم عن صلاة الظهر قال وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته. المخرجه قال البخاري وابو داود. ثم عندنا صفحة أخرى في مسألة القيام، القيام للركعة الثالثة ثم الرابعة. يقول الشيخ وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر ثم قام، يعني من بعد القعود بعد الاستراحة، إذا قام من القعدة ليه الجلسة الاستراحة هي التشهد، لأنه عنوان له القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة. الثالثة هكذا العنوان الكبير القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا وأمر به المسيء صلاته، وفي قوله ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة كما تقدم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر ثم قام. إذا قام من القعدة إذا قام من القعدة كبر ثم قام. هنا قال ينهض نهض إذا نهض. نعم هذا كلامه هنا وذكر حديث الآن بعد هذه الجملة قال وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. لا بس الكلام على كونه هو جالس، يعني كونه نهض من القاعدة يعني أنه هو يعني كما هو الحركة هذه اللي بين الجلسة وبين القيام، لأنه يقول كبر ثم قام، إذا التكبير قبل القيام استخدام ثم. لا بس كبر بس كان نهض، كان إذا نهض الكلام الأول يعني ذاك للتشهد، هذه ترون أنها للرابعة، يعني قوله إذا نهض هذا للثالثة، يعني الاستراحة ما دي. لا كيف هو الآن مو كله في باب القيام، كله باب واحد القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبرا، ثم ينهض مكبرا وأمر به المسيء صلاته في قوله ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجد كما تقدم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر ثم قام. إذا قام من القعدة إذا قام من القعدة القيام في الحركة أنه طيب كبر ثم قام. لا بس الكلام على الحديث الذي ورد وينه هذا الآن؟ رواه أبو يعلى في مسنده الثاني 284 بسند جيد هذه العبارة، هذه كان إذا كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة كبر ثم قام، لعله أن كان قام يعني أراد أن يقوم، قام يعني تأتي إذا قمت من الصلاة يعني أردتم قيام الصلاة، فيكون هذا على هذا معناه إذا قام يعني أنه إذا أراد القيام كبر ثم قام، إذا أراد القيام كبر ثم قام هكذا كبر ثم قام. نعم وهو مخرج يقول الأول، فيقول الأول يعني محمول على أراد إذا قام إذا أراد القيام من القعدة إيه، بس كلامه اللي راح بس كلام الشيخ اللي راح يعني ما هو واضح فيه، نهض مكبرا يعني معناه انها مكبرا مصاحب للنهوض او مع النهوض، يعني ما هو واضح مثل الذي جاء في نفس الحديث. اقول يعني يبدو ان قوله اذا قام كبر ثم قام كبر ثم قام نعم يمكن يكون اذا قام اذا اراد ان يقوم، على أنه مر بنا يعني في حديث موسى صلاته أو اللي بعده كان إذا أراد أن يهوي يعني هوى ثم كبر هوى ثم كبر، أيضا جاء في مثل هذه العبارة في حديث مضى هوى ثم كبر، يعني قلنا أنه لا يكون كبر أنه إذا استقر في الركوع وإنما يكون بينهما، لكن قوله هنا يعني إذا قام كبر ثم نهض يعني يدل على أن النهوض بعد التكبير. بس هذا يخالف كلام الشيخ، تعبير الشيخ نهض مكبرا ما يطابق الكلام هذا. يقول السائل: قرأت في كتاب تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام لصاحب تحفة الأحوذي أن ما جاء في حديث جابر في قولي إلا أن يكون وراء إمام لم يصح، والحديث صحيح بدون هذه الزيادة، فما التوجيه؟ أنا ما أدري يعني، لكن حتى لو ثبت يعني هذا رأي جابر رضي الله عنه، لكن كونه يعني إذا كان من حققه وما ذكر في هنا في أقول ما تعرض له في الشرح. تبحث الإخوان في سؤال هنا يقول: ذكرتم أن الإنسان إذا دخل مع الإمام وهو متورك في التشهد يفعل مثل ما يفعل، لكن إذا أتى المصلي بالتشهد الأخير هل يتورك مرة أخرى أم ماذا يفعل؟ لا شك يتورك مع الإمام ويتورك في صلاته في آخرها، يعني لأنه يفعل مثل ما يفعل الإمام، يفعل مثل ما يفعل الإمام، والإمام متورك وهو متورك، وإذا أراد أن ينتهي من صلاته عند نهاية صلاته أيضا يتورك لأنه التشهد الأخير في حقه. يقول: رجل ذبح شاه ثم وجدها حامل منذ 3 أشهر، هل له أن يأكل من لحمها أو لا؟ إيش المعنى؟ والحامل لا يأكل من لحمها؟ زكاة الجنين. تأكل هي ولدها، وقصته قصته الولد ولا قصته الشاه؟ على كل أكل منهما كلهم صحيح، والجنين إذا وجد فهو حلال وزكاته أم زكاة الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بكم.